بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من مدينة المرج في ليبيا، وبعثت بها إحدى المستمعات من هناك، اسمها نوارة سالم محمد. نوارة، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وها نحن في هذه الحلقة نستأنف عرض أسئلتها، فتسأل هذا السؤال وتقول: ثبت عن سيد المرسلين قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وحرم الله النار على رجل صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الثمان الركعات التي هي قبل الظهر وبعده هي الراتبة؟ وهل الأربع ركعات التي قبل العصر هي التي تصلى بعد سماع الأذان وقبل الفريضة، أم تصلى قبل ذلك كله؟ أرجو إفادتنا بذلك، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالأربع الركعات التي قبل العصر تصلى بعد دخول الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. فظاهر الحديث أنها قبله، يعني بعد دخول الوقت، وهذه ليست راتبة ولكنها مشروعة، لأن الرسول ندب إليها عليه الصلاة والسلام ودعا لصاحبها، فهي سنة وقربة وطاعة بعد دخول الوقت، وتصلى ثنتين ثنتين، هذا هو السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، هذا هو السنة. أما أربع قبل الظهر وأربع بعدها فإنه يدخل فيها الراتبة، الراتبة المحفوظة عن صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر وثنتان بعدها، جاء ذلك من حديث عائشة ومن حديث أم حبيبة ومن أحاديث أخرى، والمعنى تسليمتان قبل الظهر وتسليمة واحدة بعدها. وجاء في حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار. وفي لفظ: من صلى أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله تعالى النار. هذه الثمان يدخل فيها الراتبة، الست التي هي الراتبة داخلة فيها، إذا صلى أربعين قبل الظهر وصلى أربعين بعدها حصل بذلك المقصود، الراتبة هو زيادة ركعتين، وكلها فيها فضل عظيم وخير كبير. جزاكم الله خيرا. لها سؤال صاغته على النحو التالي، تقول: أصلي أحيانا في حجرتي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، الحديث، لكن عندما أريد الاتجاه نحو القبلة فإن الحمام يكون أمامي وليس بيني وبينه إلا متر تقريبا، ولكن هناك فاصل بين الحجرة والحمام وهو الجدار المشترك، فما حكم صلاتي على النحو الذي ذكرت؟ لا حرج في ذلك، المنهي عنه هو الصلاة في الحمام، أما كونه في قبلة المصلي أو عن يمينه أو شماله فلا حرج في ذلك، وصلاته في الحجرة أفضل لأنه أبعد عن الرياء وأبعد عن رؤية الرجال، فهي أفضل، كل ما كانت المرأة في محل أبعد عن الرجال كان أفضل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أرجو بيان معنى الحديث الآتي: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. هذا الحديث لا بأس به، ولفظه المعروف: من رد عن عرض أخيه فغير رد الله على وجهه النار يوم القيامة، وهذا يدل على فضل الذب عن أخيه، والمسلم يذب عن أخيه، والمرأة تذب عن أخيها في الله وأختها في الله، فإذا رآه يتكلم في عرضه يقول: يا أخي اتق الله، ما بلغنا هذا ولا نعلم عليه إلا خيرا. إذا كان يعلم عنه الخير ولم يبلغ عنه إلا الخير، لأن الغيبة شرها عظيم وفسادها كبير. والله سبحانه يقول ولا يغتب بعضهم بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة عرج به إلى السماء رجالا لهم أظفار من نحاس يخبشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم قال هم لا يأكلون، سأل عنهم فقيل له إنهم لا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني هو أهل الغيبة. فالمقصود أن الغيبة محرمة ومن الكبائر، فيجب الحذر منها. وإذا سمع المسلم أو المسلمة من يغتاب يرد عليه ويقول يا أخي اتق الله، تقول له يا أخي اتق الله، يقول له يا أخي اتق الله، أو يا فلانة اتق الله، هذا لا يجوز، الغيبة محرمة. لقوله صلى الله عليه وسلم من رد عن أرض أخيه بالغيب رد الله وجه النار، من رد عن أرض أخيه بالغيب رد الله وجه النار يوم القيامة. ولأن هذا من إنكار المنكر، والله جل وعلا أمر بإنكار المنكر، قال جل وعلا وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هذا حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين؟ حديث صحيح. نعم، معنى ينبغي للمؤمن يأخذ حذرة. إذا لدغ من جحر من إنسان يأخذ حذرة. إذا كان زيد خدعه مرة فليحذره حتى لا يخدعه مرة أخرى. اللهم صل. وإذا كان عمرو ظلمه في معاملة فليحذر أن يخدعه في ويظلمه في معاملة أخرى، وهكذا. يعني ينبغي للتوقي الشر ممن خدعه أولا أو ضره أولا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أتى الشخص إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو العمرة، فهل يجوز له بعد الانتهاء من حجته أو عمرته أن يؤدي عمرة أخرى له أو لغيره في نفس هذا الموسم الذي أتى فيه، بحيث يخرج من مكة إلى التنعيم للإحرام ثم يقضي هذه العمرة؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيكم. لا حرج في ذلك والحمد لله. ما شاء الله. إذا قدم العمرة أو الحج، الحج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه أو حج عن غيره واعتمر عن غيره وأحب يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره، فلا حرج في ذلك، لكن يأخذها من الحل، يخرج من مكة إلى الحل التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، فيحرم من هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويقصر، سواء عن نفسه أو عن ميت من أقاربه وأحبابه، أو عن عاجز شيخ كبير أو عاجز كبيرة عاجزين عن العمرة، فلا بأس. جزاكم الله. وفعلت هذا عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها اعتمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنت في ليلة الحصبة، ليلة 14 استأذنت، بل ليلة 13 استأذنت في ليلة الحصبة وهي مساء اليوم الثالث، ليلة 14 استأذنت أن تعتمر، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، وأمر عبد الرحمن بن عبد البكر وهو أخوها أن يذهب معها إلى التنعيم، فاعتمرت رضي الله عنها. هذه عمرة ثانية من داخل مكة. فالحاصل أنه لا حرج أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه ثم يعتمر لشخص آخر، أو يعتمر عن غيره أو يحج عن غيره ثم يعتمر لنفسه، لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كانت العمرة الأولى والثانية لنفسه، فهل تشترطون فاصلا زمنيا معينا؟ ليس هناك دليل. بعض أهل العلم كره تقارب العمرتين، لكن ليس عليه دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة، متفق على صحته. ولم يقل بينهما كذا ولا كذا. وعائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد عمرتها الأولى بأقل من 20 يوما، اعتمرت في أول الحجة في آخر لبت العمرة في آخر القعدة من المدينة. نعم. وكملت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم قارنة، لأنها منعها الحيض من أداء العمرة، فحجت قارنة ثم استأذنت في العمرة الجديدة في ليلة الحصبة ليلة 14. نعم. وقالت إنكم تنطلقون بحجة وعمرة يعني مفردين، وأنا أنطلق بحج يعني حج مع العمرة مقرونة. نعم. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم واعتمرت. ما شاء الله. المقصود ليس على اشتراط مدة بين عمرتين، ليس هناك دليل واضح. الحمد لله. وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال العمرة أو كفارة مما بينهما يعم قليل وكثير، لكن إذا كان هناك زحمة أو مشقة فالأولى تركوا ذلك حتى لا يشق على غيره. أيام الحج يكون مشقة، نعم، إذا كثر المعتمرون شقوا على الناس، صحيح، فإذا تركوا ذلك أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد الحج ما عدا عائشة، بل اكتفوا بعمرتهم الأولى، نعم، فإذا تأسى به المؤمن وترك العمرة هذا أفضل، وإن اعتمر بعدما يخف الناس ويقل تقل الزحمة فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالا آخر وتقول: هل يجوز للمرأة الجمع بين صيام 6 أيام من شوال وقضاء ما عليها من رمضان في هذه الأيام 6 بنية القضاء والأجر معا، أم لا بد من القضاء أولا ثم صيام 6 أيام من شوال؟ نعم، تبدأ بالقضاء ثم تصوم 6 إذا أرادت، 6 نافلة، فإذا قضت في شوال ما عليها ثم صامت 6 شوال هذا خير عظيم. وأما أن تصوم 6 بنية قضاء والست فلا يظهر لنا أنه يحصل لها بذلك أجر الست، فالست تحتاج إلى نية خاصة في أيام مخصوصة. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا نوارة يقول: هل يجوز للمرأة قصر الصلاة إذا أرادت زيارة بيت والدها الذي يبعد عن بيت زوجها مسافة قصر أم لا، وفقكم الله لما يحبه ويرضى؟ نعم، إذا أرادت السفر إلى زيارة أبيها أو غيره في مسافة قصر فإنها تقصر الصلاة سواء عند أبيها أو عند غيرها، ما دامت ساكنة في محل آخر عند زوجها، فإذا رجعت إلى أبيها تزوره أو إلى أمها أو إخوتها فإنها تقصر إذا كانت المسافة مسافة قصر. نعم، وهي يوم وليلة، نعم، يعني بدبيب الأقدام والإبل ونحوها، أما اليوم فهي بمقدار 80 كيلو. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فسروا لنا هذه الآيات لو سمحتم، وما هو رأس المال المذكور في هذه الآية؟ كان أهل الجاهلية قبل البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يرابون، يبيعون المتاع من أرض أو إبل أو غير ذلك بالثمن إلى أجل، فإذا حل الأجل وصار المدين معسرا قالوا له: إما أن تعطينا حقنا، وإما أن ترمي، إما أن تقضي، وإما أن تقضي، وإما أن ترمي. المعنى: إما أن تعطينا حقنا الآن أو نزيد عليك في المال ونؤخر الأجل، نفسح لك في الأجل. فإن كان عنده مال سلم لهم، وإلا رضي بهذا. فإذا كانت القيمة مثلا 100 ريال قالوا: نؤجلك أيضا 6 أشهر أو 10 أشهر تكون 120-130، هذه زيادة في مقابل الأجل الجديد. وهذا معنى إما أن تربي وإما أن تقضي. أن تربي يعني تقبل الزيادة، تعطيها زيادة وهي الربا، وإما أن تقضينا حقنا الآن. فلما جاء الله بالإسلام نهاهم عن هذا، وخطبهم في الحجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أن الربا موضوع، وأن لكل واحد رأس ماله فقط. وأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، يقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأمره سبحانه أن يذروا، يعني يتركوا ما بقي من الربا لهم في ذمم الناس، ويأخذوا رأس المال. فإذا كانت السلعة 100 وأمهلوه وزادوا عليه 20 يتركون 20، أو 30 يتركون 30، يأخذوا رأس المال فقط والزيادة يتركونها، هذا معنى وذروا ما بقي من الربا. وإذا كانوا قد قرضوا رأس المال وبقي الربا يتركونه، ما يأخذون الربا، يكفيهم رأس المال. ثم قال فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تدعوا الربا فأذنوا بحرب من الله، بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا بحرب، يعني اعلموا أنكم محاربوا لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم لم يأتي مثله في شيء من المعاصي، وهو يدل على عظم جريمة الربا وأنها جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فالربا من أقبح الكبائر، وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، فجعله الرابع، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني يوم الحرب وغزو المحصنات الغافلات المؤمنات، فجعل الربا من السبع الموبقات يعني المهلكات. ثم قال سبحانه وإن تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لهم رأس المال فقط وهو المبلغ الذي بيعت به السلعة إلى أجل، الزيادة تبطل. فإذا كان باع المطية أو السيارة إلى رمضان مثلا من عام 1411 بألف ريال، بعشرات آلاف، بخمسين ألف ريال، ثم حل الثمن فإنه يأخذ رأس المال فقط ولا يطلب زيادة، وإن أعسر ينظره. ولهذا قال وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة، إذا جاء رمضان قال ما عندي أنا معسر وثبت عساره فإنه يمهل بدون زيادة ولا يأخذ ربا. هذا هو معنى قوله جل وعلا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني إذا تبتم من الربا فلكم رؤوس أموالكم التي عند الناس ما بعد قبضتموها لا تظلموا لا تظلموا، يقبض رأس المال ويترك الربا الزيادة، وإن كان قد قبض رأس المال وبقيت الزيادة يترك الزيادة أخذها. لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بمنعكم من رأس المال، لكم رأس المال فأنت لا تظلم بمنعك من رأس مالك، لا تعطى رأس مالك، وليس لك أن تظلم أخاك بأخذ الربا بل لك رأس المال فقط. فإن كان المدين معسرا عاجزا بالبينة الشرعية فإنه يمهل ولا يطالب بالزيادة، لقوله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن صدق عليه وأبرأه فجزاه الله خيرا طيب، وإلا فالواجب الإنظار إلى ميسرة، يقول أنا أنظرك إلى ميسرة. والواجب على المدين تقوى الله، إن كان صادقا في العسار فعليه يتقي الله ويتسبب حتى يحضر المال، وإن كان كاذبا فقد ظلم أخاه فليتقي الله وليؤدي حقه إن ادعى العسار وهو يكذب. المقصود أن المدين عليه يتقي الله، فإن كان صادقا في العسار وجب إمهاله، وإن ثبت أنه ملي وجب أخذ الحق منه، والحاكم ينظر في ذلك ويعتني، وإذا كان صاحب الدين يعلم أنه معسر فلا حاجة إلى المحكمة، يمهله وينظره حتى يحصل له اليسر، وإن تصدق عليه وسامحه فقد فعل خيرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينفس الله له كرباته يوم القيامة فلينفس عن معسر الله عنه، من سره أن ينفس الله عنه كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس بإنظاره أو يضع عنه بصدقة عليه. فالحديث الآخر من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة ولا ظل إلا ظله، هذا فضل عظيم. فينبغي المؤمن إذا عرف أن أخاه معسر في المدين أن ينظره أو يسامحه الدين كله بعض، يرجو ما عند الله من المثوبة. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم مصري مقيم في المملكة يسأل أيضا كسؤاله السابق عن حكم من يصلي بالناس الجمعة ويقول في خطبته اللهم ربنا عليك توكلنا وبنبيك إليك توسلنا، وما حكم هذا التوسل أفيدونا بارك الله فيكم. هذا التوسل بدعة عند جمهور أهل العلم، لكن الصلاة صحيحة، ولكن التوسل بدعة، التوسل بجاه نبينا أو بنبينا أو بحق نبينا أو بحق الأنبياء أو بحق الملائكة أو بذات الملائكة أو بحق فلان أو فلان بن فلان أو بحق أبي أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس من الشرع. الوسيلة تكون بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحات، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا، ترضى لنا، أن تسقينا الغيث، إلى غير ذلك. أو: اللهم إني أسألك بإيماني بك وطاعتي لك واتباع نبيك. يتوسل بأعماله الطيبة. أما التوسل بجاه فلان أو بنبينا أو بجاه نبينا أو بحق نبينا أو بحق الأنبياء أو الملائكة، هذا كله بدعة عند أهل السنة، ليس عليه دليل. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يعني توسل بصفات الله سبحانه وأسماءه، وهكذا توسل بالأعمال الصالحات كما ثبت صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ثلاثة آواهم المبيت والمطر إلى غار في البرية، فدخلوا فيه ليبيتوا فيه ويتقوا المطر، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم ثمان غار بإذن الله عز وجل ليسن لعباده ويشرع لعباده ما فعله أهل الغار، وليعلم الناس علاج الكروب بما شرعه الله. فلما طبقت عليهم الصخرة أرادوا دفعها فلم يستطيعوا، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذا البلاء إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فانفرجت الصخرة وخرج يمشون برحمة الله سبحانه وتعالى لأسباب هذه الوسيلة العظيمة على أعمال صالحة فعلوها لله فنفعتهم عند الحاجة، توسلوا بها عند الحاجة فنفعتهم. هذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة من أعظم الوسائل، ولا سيما عند الحاجة والشدة. وهو القائل جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، سبحانه وتعالى. هو القائل جل وعلا: أدعوني أستجب لكم. هو سبحانه قدر هذه الصخرة ليتوسل هؤلاء وليعرفوا فضل أعمالهم، وليعرف الناس أيضا فضل أعمالهم، وليتوسلوا وتوسلهم إذا وقعت منهم الشدائد. والنبي صلى الله عليه وسلم قص عن هذه القصة لنعلمها ونعمل بها ونستفيد منها، وهو حديث صحيح متفق على صحته عند البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. إذا نستخلص مما تفضلتم به أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، إنما التوسل بالأعمال الصالحة هو المطلوب وهو الجائز. نعم، بالأسماء الحسنى، أسماء الله وصفاته، وبالإيمان والتوحيد، وبالأعمال الصالحات، كلها وسائل. أما بذات النبي أو جاه النبي أو جاه الأنبياء أو الملائكة أو غيرهم ليس بوسيلة. جزاكم الله خيرا. المستمع أزرق يوسف حامد بعث برسالة يقول فيها: أسألكم عن صلاة الفريضة، ما هو حكم رفع اليدين في الصلاة في كل ركعة؟ جزاكم الله خيرا. السنة رفع اليدين في أربعة مواضع: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث. في هذه المواضع الأربعة يستحب رفع اليدين: حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. عند الإحرام ترفع يديك وتقول الله أكبر أول تكبيرة، وعند الركوع ترفع يديك وتقول الله أكبر، وعند الرفع من الركوع ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده، إن كنت إماما أو منفردا، وإن كنت مأموما تقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع رافعا يديك. وعند القيام من الثالثة إلى الثالثة، من التشهد الأول عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة ترفع يديك تقول الله أكبر قائما للثالثة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل.